مين اللي قالك؟ الموسيقيين. لا انه نشي. لا ابدا تاني مره اوعى تقول ولا هغني ايه. لا طبعا احنا من محبتنا فيك انه بنسال شو بده يغني لنا اليوم. الله يخليك. استاذ عبد الحليم نجي هون عند الاغاني القصيره القديمه اللي رجعت هلا عم بتجدد فيها. احكي لنا حكايتها شو بقى. لا هي ملهاش حكايه, هي اغاني الحقيقه وقت ما اتعملت. انا يعني يخيل لي كواحد درس الى حد ما موسيقى يعني انها كانت سابقه الوقت بتاعها. يعني مثلا ما فيش شك انه اهواك لو سمعتيها النهارده يتهيألك انها متلحنه النهارده مش من 20 سنه. فانا شفت انه حرام ان اغاني زي دي تكون موجوده وما تتقالش تاني. وبعدين في جيل بيسمعها في الراديو بالتسجيلات القديمه, مع انه في الات كتير طلعت وفي طرق جديده للتوزيع بقت موجوده, وهي البساطه في التوزيع دلوقتي. يعني زمان كنا بنزود التوزيع فكان يمكن بيضيع معنى اللحن الغنائي بالذات, لكن دلوقتي كل ما يكون التوزيع بسيط كل ما يبقى اللحن ظاهر. فده اللي عملناه فيها, والاداء ما فيش شك انه في الخبرة وفي العمق بقى الأكبر مع الزمن التطور. طب في السن بقى قد عمرك؟ عمري 26. قد يعني 26 كويس. طيب انا عمري الفن 24 سنة. كان عمري 30. طيب استاذ عبد الحليم في اغنية سمراء. نعم. حلوة قوي, ليه ما بتجددها كمان؟ لا هي نفسها متجددة بقى, اصل سمراء دي يعني بس ما كان في اورج وجيتار لا مش شرط يعني هو احنا شرط ان الاورج والجيتار يعني بقى هي الموضة هلا يعني لا ما هي الموضة ابدا, ولازم تستعمل من الناحية العلمية استعمال صح والا تبقى دوشة. يعني لو حضرتك سمعتيها في بعض اغاني بتعمل دوشة, لكن احنا بنستعملها معانا احنا استعمال علمي مظبوط يعني في حدود الآلة, ما نقولش أكتر من كده يعني. كمان في الميني موج, في الميني موج والستانتلايزر وفي آلات كتير بتطلع. بس أدخلتها بأغنية واحدة اللي لحنها الأستاذ محمد عبد الوهاب وما عدا. كان أول مرة تدخل يعني كان أول مرة تدخل الموسيقى, أنا جبتها من أمريكا مخصوص عشان الغنوة. بعد كده كل واحد عنده أورج اشترى الميني موج لأنه رخيص مش غالي. بس أنت وقت اشتريتها غالي. أما طيب كمان هلا في معلش لو تعبناك شوي بوين. لا أبدا أهلا يا مرحبا. جمهورك سعيد جدا فيه, شوف لا الناس هون كمان كيف. استاذ عبد الحليم بالنسبه للسينما بقى لك مقاطعها هلا من وقت فيلم ابي فوق الشجره. انا مقاطعها؟ لا انا لا والله ابدا, انا بحضر افلام بس التحضير الفيلم بياخد وقت, ده تحضير الغنوه بياخد وقت. ده انت حضرتك لو تعرفي انه قراءه الفنجان دي بنحضر فيها 3 سنين ونص. مظبوط سمعنا عنها من زمان. فما بالك بفيلم بقى هيكون فيه مثلا 4 اغاني. يلا هنشوف. هنكون سعاده جدا. كمان بدي اسال سؤال معلش. بالنسبه للفنانين الجدد مثلا احيانا بقولوا انه فنان كبير مثلا بحارب فنان ناشئ او اشي, ما بعتقد هالشي. فانت استاذ حمد عبد الحليم شو رايك بهذه الفكره؟ حربوا في ايه يعني؟ ما هي اصل مجال الحرب يكون ايه؟ الاذاعه التلفزيون السينما الاسطوانات؟ لا الاذاعه بتاعتي ولا بتاعت الفنانين الكبار ولا ملكهم ولا التلفزيون بتاعهم, دول دي مرافق عامه ملك الدوله. السينما انا ما اعتقدش انه في مطرب او فنان ناشئ اول ما بيطلع بيروح واخدينه وعاملين له افلام, افلام مش فيلم, افلام. اسطوانات زي ما انت عايزه تنزلي يمكن دلوقتي عند اللي بيبيعوا اسطوانات وكاسيتات هتلاقي الكل مطرب ومطربه من الجداد لكل العالم كاسيتات واغاني زي ما انت عايز. فالحرب هتيجي ازاي؟ ما فيش حرب, بس اصل كل فنان له داخل اعماقه قيمه فنيه بيديها له ربنا, فمش ممكن يتحداها, مش متاسف يتحداها, مش ممكن يتخطاها, يتخطاها لا يمكن مهما يعني وقفت جنبه صحافة وإذاعة وتلفزيون وسينما واسطوانات وبتاع، مش ممكن، لأنه موهبته دي حدودها ودي يعني المكانة اللي تؤهلها للشخص ده هذه الموهبة. مش ممكن أبدا، ومش ممكن حد يقدر يحارب حد. طب أنا لما طلعت، أنا طلعت في وقت كان في الله يرحمه أستاذ فريد الأطرش، أستاذ عبد الوهاب، أستاذ محمد فوزي الله يرحمه، أستاذ عبد الغني السيد، يعني مطربين كبار كبار كبار كبار. ما قلتش ليه إنه دول حربوني؟ عمري ما قلت إن ده حاربني ولا ده حاربني ولا ده حاربني، لا، لأنه ما عيب يعني. تعرف ده يمكن أسلوب للدعاية بعتقد أكتر منه. مش أسلوب للدعاية، ده أسلوب لتبرير الفشل يعني أكتر منه للدعاية. ليش أستاذ عبد الحليم؟ أنه أحيانا بيقولوا أنه مثلا والله طلع فنان ناشئ مثل هاني شاكر، بيقولوا إيه صوته مثلا نسخة عن عبد الحليم، فبيجي بيقولون أنه عبد الحليم مثلا شوي يعني بعرق له مسيرته الفنية أو شيء، يعني هذا كله الصحف تكتب عنه أو الفنان تاني بحب أنه يقول شيء، ما بعرف. بس مشان هيك يعني هو يكفي أنه أنه أنه يتقال أنه نسخة من صوت عبد الحليم، كفاية ده كفاية علشان ما تبقاش كويسة في حق. أنا لما طلعت ما قالوش علي أنا والله نسخة من الأستاذ عبد الوهاب ولا نسخة من الأستاذ فلان ولا نسخة من الأستاذ فلان، قالوا لا ده والله راجل بيغني ولو لون في الغناء وكويس قوي. لكن لما يقولوا علي نسخة من عبد الوهاب، طب خلاص ما أنا بقيت نسخة بقى يعني، طب ما أتربي في الزبالة وأنا يعني. طيب هوني كمان بيخطرني سؤال أستاذ عبد الحليم، أنه هلأ صار فراغ فني، شو بدك أنت؟ أهلا أستاذ عبد الحليم. الحقيقة عم نحاول قدر الإمكان نطول الاستراحة قبل فقرة الأستاذ عبد الحليم، فيظهر الأخوان الموسيقيين عم يسروا أنه الأستاذ عبد الحليم يطلع إلى المسرح والجمهور قاعد على نار. بس برضو كملوا أسنى. هم يقولوا مزيكا، معليش أنا يقولوا مزيكا، يقولوا مزيكا يعني لو سمحت استأذنك تقول أستاذ فؤاد يقول مقطع موسيقية أوكي. طيب أستاذ عبد الحليم، هلا بدي أقول لك مثل ما عم بطرح السؤال أنه في فراغ فني بعد رحيل السيدة أم كلثوم، وخاصة بالصوت النساء الرجال، ما في إلا عبد الحليم بالساحة. الله يخلي لنا إياك ويطولنا بعمرك. فشو يعني كيف بتعقب أنت على الموضوع هذا؟ يعني بعد أم كلثوم ما فيش إلا عبد الحليم. عبد الحليم هيدا سمعته من عدة يعني مصادر بتقول إنه هلا عبد الحليم لوحده يحمل الثقل بدل أم كلثوم وبدل كل الناس. ما في يعني ما في صوت. وأنا أدي الحاجات ما فيش صوت. لا والله يعني على قد حالي. رجالي ما عندناش دلوقتي إلا عبد الحليم حافظ. فيا ترى عبد الحليم رح يقدر وإن شاء الله بيقدر إنه يعطي جمهوره أكثر وأكثر. توسطنا مش الحال الأستاذ أحمد حيقدم معزوفة موسيقية. تقدر أستاذ عبد الحليم؟ والله أنا مش عارف، ده في حاجة بقى بتاعت ربنا يعني. التحمل المسؤولية ده أصله ده عبء كبير جدا على أي بني آدم. إنه تحمل المسؤولية مش كفاية إن أنا متحمل مسؤولية عملي أنا الفن اللي أنا بقدمه، هتحمل فن مسؤولية الناس دي كلها كتير. وبعدين أنا مش والفنان الكبير لما بيكون في مكان كبير الناس ما بتغفر له خطأه، لذلك كل ما كبر كل ما كبرت مسؤوليته كده يعني هو ده. فالواحد يعني يدوب يقدر على مسؤولية. طيب أستاذ عبد الحليم، هوني في كتير ناس بيقولوا ليش ما تزوج عبد الحليم حافظ مهلا؟ لا هو الجواز ده اصله ما هوش بيجي ان انا بنزل مثلا عشان انقي عروسة ولا لا، ده بيجي نتيجة احساسات ونتيجة تفاهم ونتيجة حب ونتيجة عقل كبير الظاهر. عقل كبير تسمع زوجتك ويمكن عقل كبير ان انا متجوز. طيب ما بتحب؟ لا بحب. طب اللي بحب بيتجوز بالنهاية مش كده؟ يعني على الله. على الله انا بتمنى. بدنا تتزوج وتجيب لنا هيك بيبي كمان يكون صوته حلو مثلك. ما اعرفش، ما تعرفيش على فكرة اول ما تضمنيش الحكاية دي ابدا غير مضمونة. لا طبعا بيجي لوالده صوت الساحر. شوف لنا بفردي ما جاش لوالده بقى بيجي الوالدي الاستاذ عبد الوهاب عنده اجاء اولاد بس ما كانت اصواتهم حلوة ابدا. ايه رايك بقى؟ بالي سؤال استاذ عبد الحليم، اتجهت نحو الاغاني الطويله يعني هل يعني ذلك انك بطلت تغني الاغاني الحلوه اللي كنا نعرفها الاغاني القصيره؟ لا ازاي، لا ازاي ده, ده ده انا بعمل مجموعة كبيرة جدا, مجموعة يمكن حوالي 12 غنى من الصغيرين, انه اصلي انا بفكر في شو كامل يعني اطلع اقول ال 12 غنوة على مدى ال 12 غنوة انا بدخل وبيدخل حد تاني يقول حاجة, الفرقة الموسيقية لا تتغير ابدا من على المسرح, انا بقول غنوة وبيدخلوا مثلا مجموعة راقصة وبعدين بدخل اقول غنوتين ويدخل حد تاني يغني غيري واقول يعني وهكذا, فانا عمل حوالي 12 غنوة. بالماضي كنت لاحظ في التلفزيون, في التلفزيون تلفزيون مصر كنت تصور بعض الاغاني المخرجة في استوديو التلفزيون انما الان ما عاد التلفزيون. انا عملت معاك من قبل اخرج من فيها اغاني في دمشق انما في مصر مثلا كل ما ياتينا من مصر ويخرج الى الوطن العربي هي حفلات فقط. يعني ما تعتقد انه فنان كبير مثلك لازم يكون له مجموعه من الاغاني التلفزيونيه بشكل التلفزيون؟ هو ده اللي انا بفكر فيه. طيب اذا المفروض تلبي دعوه التلفزيون السوري, والحقيقه انا عم احكي باسم التلفزيون السوري, وتشرفنا ونكسب شيء من الانتاج أوي أوي أوي الاثنين. وبالتالي انا احمل لك تحيات مشاهدين التلفزيون, اسمحوا لي انقلها نيابه عنكم والمسؤولين في هيئه الاذاعه والتلفزيون لهالوقت اللي خصصت لنا اياه, وبالتالي الله يخليك, وبالتالي للفقره الغنائيه او الوصله اللي حتقدم لنا اياها وحتمتعنا فيها كما يتمتع فيها جمهور التلفزيون. استاذ خلدون هون عم احنا ندعي للتلفزيون العربي السوري, قال لي من اول امبارح انه استاذ عبد الحليم بدايته من سوريا كانت من اذاعه سوريا. يعني ابتديت انا ابتدى صوتي ينطلق على العالم العربي من من اذاعه سوريا. بعد كده طبعا الانطلاقه الكبيره كانت عن طريق اذاعات الجمهوريه العربيه المتحده لانه عدد كبير وسميع كبار, وبعدين يعني زي ما تقولي قلب الحياه الفنيه كلها موجوده في القاهره, وبعدين لو بصينا حوالينا نلاقي ان كل اللي راحوا مصر انطلقوا انطلاقه كويسه, لكن كصوت صوتي انا كمطرب طلع لاول مره طلع في الاذاعه السوريه. ايه استاذ الحين كمان سمعنا انه من فتره قريبه يمكن امبارح كنت مع الاستاذ محمد عبد الوهاب, كان في بينكم تعاون هلا جديد عم بتحضروا له؟ نعم في اغنيه جديده كتب كلماتها الاستاذ مرسي جميل عزيز وهو بلحن الاستاذ عبد الوهاب, واسمها من غير ليه. من غير ليه؟ ما فيش يعني من غير سؤال. من غير طيب ترى بتسمع الاغاني السوريه؟ طبعا. شو رايك مين عنا بيعجبك من المطربين السوريين؟ في كتير, في استاذ صباح فخري يعني طبعا هو لون لوحده, في يعني في الوان كتيره الحقيقه موجوده في سوريا حلو كويس, وبعدين في اصوات جديده بتطلع هنا كتير في سوريا, انا اتمنى طبعا انهم يجوا للقاهره ويغنوا في القاهرة وينطلقوا من القاهرة, لأنه يعني الواحد زي ما حضرتك تكرمتي أنه فعلا في نقص في الفنانين دلوقتي, في المطربات قليلين المطربين قليلين يعني, وبعدين ما فيش الناس بتوع زمان يعني, ما فيش عبد الوهاب تاني, ما فيش فريد الأطرش تاني, ما فيش طبعا مش هيبقى فيه ام كلثوم تانية, مفيش اسمهان تانية, فيعني احنا محاولات, احنا كلنا محاولات, لكن يجوز من خلال هذه المحاولات تطلع موهبة كبيرة تملى الفراغ اللي انتي بتحمليني مسؤوليته. طيب في سؤال كمان, مين بيعجبك من الممثلين السوريين؟ قلت لي من فترة انك معجب بدريد, ليه بتحبه؟ بحبه لانه اولا هو طبيعي جدا, وبعدين ممثل فيلسوف, هو يمكن اعتقد انه هو اللي بيكتب غالبية شغله يمكن اذا ما كانش كله, هو يعني الناس فاكراه راجل بيضحك, انا بشوف انه هو راجل بيضحكنا على نفسنا على مشاكلنا على عيوبنا على حاجات كتير جدا احنا قد لا نلمسها في جوانا او في تصرفاتنا اليومية, هو بعينه كفنان وكرجل دارس فلسفة على ما أعلم يعني دارس علوم إنما بعتقد تقارب العامي واسع واسع هو أستاذ في مادة العلوم كان طيب العلوم يعني عن كل كيمياء وفيزياء وأشياء طيب لا شك إن هذا الفنان له اطلاعات فلسفية عميقة جدا هو دائما إذا ما كانش كده فيبقى إذا ما كانش له هذه الاطلاعات فيبقى هو نفسه ربنا اداله العقلية الفلسفية أنا هو نجيب الريحاني ما درسش فلسفة واخد بالك ما تعمقش الفلسفة ما خدش دكتوراه في الفلسفة لكن كانت عقليته عقلية فيلسوف كان يسخر برضو يعني على نمط الأستاذ دوريد طيب أستاذ عبد الحليم تسمح لي في حاطط علقة دي فيها أولا آية الكرسي من وراء وبعدين فيها الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعدين هنا لا إله إلا الله ودي لها نص بيبقى مكتوب عليه محمد رسول الله عارف احنا عندنا عادات صغيره لما نيجي مسافرين بناخد ورقه ونكتب لا اله الا الله محمد رسول الله ونقسمها واحد ياخد جزء والتاني ياخد جزء لان ده هيرجع مثلا من السفر وكده فدي دي لا دي نصها معايا ونصها مع اختي مع اختها ودي الله لولي وده بلاد ستون يعني حجر الدم حجر الدم بيقولوا انه بيمنع النزيف برضه منحوت عليه شيء منحوت عليها لا اله الا الله لا اله الا الله هو عندنا استاذ عبد الحليم مؤمن طبعا عقيق يفك عقيق يفك الدين ودي لؤلؤه دي لولي منين ده كان حلق بنت اختي وضاع واحد منها فهي ادتهولي كده وحطتهولي يعني سمعت قبل ما تطلع على المسرح بتدعي دعاء خاص شوف ازاي انه ربنا يوفقني بس ما يكتفنيش يعني ان شاء الله ربنا دايما معاك الله يخليك شكرا طب عبد الحليم بتتابع اخبار الرياضه ايه طبعا طب مين بتحب محمد علي كلاي تحبه يعني ملاكم جيد انا ما بحبش الملاكم ما بحبش الحاجات العنيفه يعني لكن هو ما اعرفش ليه خلى الملاكمه فن يعني فيها فن الواحد يحب يتفرج عليه شفت الدورة الأولمبية الأخيرة بعتها بتلفزيون ملون طبعا طب أنا سمعت أنه ببيتك اللي بتسكن فيه في غرفة خاصة فيها كل شيء يعني أحيانا ما بتطلع برا بتقعد بالغرفة بقعد أسمع مزيكا أشوف أفلام فيديو يعني كده بتطالع أحيانا مطالعات مين بتحب من الكتاب أكثر شيء كتير تبدو اصل لو قعدت عديل كتير طب هلا بدي يمكن يكون السؤال الاخير مين من المطربات بالوقت الحاضر بعد السيده ام كلثوم اللي بتفضل صوتها فيروز فيروز والمطربين مش عارف يعني كلهم كويسين نقول في فراغ لا كلهم كويسين يعني ما اقدرش اقول لك اصل يعني انا احط نفسي مثلا اقدر اسمع مثلا المطربة لكن ما اقدرش احكم على المطربين لان انا مطرب يعني فهتبقى الحكم نفسه ما اقدرش اشيل نفسي منه طيب استاذ عبد الحليم يمكن هلا اخرناك شوي الكل بدهم اياك ونحن ماسكينك معلش طيب نشكرك من الاعماق باسم التلفزيون العربي السوري وباسم الاخوه المشاهدين وباسمي وباسم الاخ خلبان المانع شكرا انا بشكر التلفزيون والاذاعه وبشكرك طبعا خلدون ده صديق العمر يبقى وحضرتك وبشكر طبعا اهل سوريا كلهم لانه انا بعتبرهم اهلي يعني تعطينا وعد بانه ما تطول زياراتك مثل اخر مره لا ان شاء الله والله يعني قريبا جدا جدا حاجي وحنفذ معاك الاكثر ان شاء الله تكون على وانا العربية الملونة على اتصال مع العربيات الملونة وصلت خلال شهرين ان شاء الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا موفق ان شاء الله شكرا مع السلامة شكرا